المساقاة. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المهذب في المساقاة: إذا ساق رجلا على نخل وشرط العامل أن أجرة من يستأجره من الأجراء، يعني هنا المساقاة بين رب النخل، بين صاحب النخل وبين العامل، العامل يحتاج إلى بعض من يساعده في العناية بالنخل، فهو يقول إن أجرة، لو شرط العامل أن أجرة من يستأجره من الأجراء ليعملوا معه تكون من الثمرة، هذه تكون فاسدة، تكون المساقاة فاسدة، تكون المساقاة فاسدة. لأن زيد ساق عمرا على 100 نخلة، وعمر ما يستطيع أن يعتني بالعمل وحده، فأتى بثلاثة ليعملوا معه، لكنه قام فاشترط على زيد وصاحب النخل، فاشترط على زيد أن تكون أجرة هؤلاء الذين يعملون، الثلاثين الذين يعملون، اشترط أن تكون أجرتهم من ثمرة النخل، من الثمر. فقال الإمام الشافعي أن هذه إجارة فاسدة، أن هذه مساقاة مساقاة فاسدة. الإمام الشافعي قال هذه مساقاة مساقاة فاسدة. وتعليل ذلك تعليلان لها وجهان. قال أبو إسحاق: إنما لم تصح لأن الإجارة لا تصح إلا بأجرة معلومة، إما معينة أو في الذمة، وهنا الأجرة مجهولة. وقال له بأن تكون معه بالثمرة، ولم يعلم كم له، ثلث ربع، قال معه بالثمرة، فكان هذا الاشتراط فيه شيء من الجهال، فيه شيء من الجهال. ومنهم من قال إنما فسدت لأن العمل مستحق على العامل وأجرة من يعمل عليه، فإذا شرط أجرة من يعمل ذلك من الثمرة فقد شرط لنفسه جزءا من الثمرة ينفرد به، فلم تصح كما لو شرط لنفسه صاع من الثمرة. الحق أن أقول التعليلان صحيحان، لأنه بعدما أتى بالأجراء ليعملوا معه ما جعل لهم قسطا، قال هم شركاء في الثمرة، ولم يبين لهم حدا، فكانت جهالة، والجهالة يبطل بها العقل. الثاني أنه بحق بهذا الأمر سيكون كأنما انفرد بجزء من الثمرة ملكا له، وأصل المساقاة أن لا يملك شيئا، وأن الملك للنخل أو ملك الثمرة أصلا أصالة يكون لصاحب البستان أو صاحب النخل. ويفارق ذلك إذا شرط غلمان رب المال يعملون معه، وتكون نفقتهم على رب النخل، لأن هذا ضم ماله إلى ماله. قال القفال: إن شرط أن تكون أجرة الأجراء من الثمرة لم تصح، لأن ذلك مجهول. إذن الجهالة، أحسن الله بك، ما تتقل فينا أنت الآن، احمي هذه شغل الأمة بأسره، لا بس ده شغل الأمة كله، فأنت بهذا كأنك تتضع الأمة في خطر. رب يحفظكم. قال القفال: إن شرط أن تكون أجرة الأجراء من الثمرة لم تصح، لأن ذلك مجهول. إذا جهالة والغرر يبطل العقود. وإن قال ثلث الثمرة يكون مصروفا أجرة الأجراء والباقي بيننا، أو قال ابن النخل لك ثلث الثمرة والأجير الذي تستأجره ثلث الثمرة ولي ثلثها، صح ذلك. انظر هنا لما انتفت الجهالة، لو قال له أنا لي النصف ولك الربع والأجراء لهم الربع، لو قال هما اثنان اشترك في الربع، إذا قسموا بينهما، كان ذلك صحيح، لأن الأجرة صارت هنا معلومة. العلة في أن العقد يفسخ بأن العقد كما قلنا في جهالة، والجهالة تفسد العقود، الجهالة يفسد بها العقد، الجهالة يفسد بها العقد. مسألة: إذا ساقاه على نخل وظهرت الثمرة فمتى يملك العامل حصته؟ لو تتذكرون في المضاربة قلنا يملك إما بالمقاسمة أو بالظهور، صحيح ولا لا؟ وحتى رجحنا في هذا الوقت أنها بالمقاسمة ليست بالظهور، أما بالمقاسمة ليس بالظهور. هنا يختلف، هنا الوضع يختلف، يعني هذا هنا في الوضع هنا يختلف. أحد يستطيع يقول لي الخلاف بين المستقى والمضاربة هنا؟ ما الفرق بينهما؟ إن كان يختلف فما الفرق بينهما؟ هذا السؤال المطروح، فما الفرق بينهما؟ المستقى والمضاربة بينهما فارق، لذلك الحكم يختلف. ما الفرق بينهما؟ ما أرى جوابا. الاستقاط ثمرة لرب المال، والعامل الأجرة من المضاربة فلو حصة من أصل المال. لا لا لا لا لا، المضاربة ليس له ليس له حصة من أصل المال، العامل ليس له حصة من أصل المال. المستقاة أقرب الإيجار، المضاربة للشراكة. نعم جيد. طيب هو الحاصل الفرق بينهما أن في المضاربة ينظر في الربح على أنه وقاية رأس المال أولا. هو الحاصل أن هذه المسألة يظهر فيها المضارب والمضاربة بينظر في الربح أولا، ولأن الربح يكون وقاية رأس المال. وليس كذلك في المستقاه. نعم، لذلك لما كان الامر على ان ربح وقار المال قلنا اذا المساله على الظهور لا بالقسم ولا بالظهور. اما هنا في المستقاه ففيها قولان كما قلنا، احدهما العامل لا يملك حصته الا بالقسمه، فعلى هذا تجد زكاه الجميع على رب النخل، هذا الراجح. الثاني يملك حصته منها بالظهور، فعلى هذا اذا بلغ نصيب كل واحد منهما نصابا الراجل عايز زكاه نصيبه. والصحيح أنها كما قلنا تكون في المساقاة تكون بالقسمة. نعم، إذا لو قلنا بالظهور فإن بلغ نصيب كل واحد منهما نصابا وجبت الزكاة على الاثنين، وإن كان يبلغ النصاب إلى جميع الثمرة هذه ترجع لمسألة الخلطة. قلنا الخلطة في البهائم أو بهيمة الأنعام في المواشي هل تتعدى لغيرها أم لا، هذا النظر فيها. فهل تتعدى لغيرها أم لا؟ لو كانت تتعدى قلنا يبقى إذن الزكاة في الجميع ثم تقسم بالأسهم، وإن قلنا لا خلطة فالزكاة لا تكون إلا لمن ماله بلغ نصابا. يعني مع ذلك أن الزكاة لا تجب على من قل ماله. يعني هو الآن إذا قلنا بأنه تكون بالظهور، يعني تجد الحصة بالظهور على بلوغ الصلاح، فعلم المال، علم نصيب العامل، علم نصيب صاحب النخل البستان، فينظر إذا كان كل واحد منهما بلغ نصابا فلا ينظر إلى التقسيم حتى يعني نقول بالزكاة، لا، يأخذ الزكاة من الجميع. إذا قلنا بالخلطة، إذا قلنا بالخلطة، إذا بلغ نصيب واحد منهما نصابا وجد الزكاة في النصيب الأول والنصيب الثاني، نعم يبقى الزكاة على كل واحد منهما. وإن لم يكن لم يبلغ نصابا، يعني بلغ واحد منهما نصابا والثاني لم يبلغ نصابا، لكن الجميع أو لم يبلغ نصابا والجميع بلغ نصابا، ترجع المسألة على الخلطة. إذا قلنا الخلطة تتعدى المواشي إذن فالزكاة في الجميع، ثم تقسم بالأسهم، هذا له الربع وهذا الثلاث أرباع، يبقى الزكاة التي أخذت ستقسم على الربع والثلاث أرباع على كل واحد بنصيبه. وإن لم نقل بالخلطة قلنا لا، الذي بلغ ماله نصابا والذي عليه زكاة، والذي لم يبلغ لم يكن عليه زكاة. أول من يقول بأنه يملك حصته من الثمرة بالظهور، لا لا بالقسمة، قولا واحدا بالظهور قولا واحدا، وهو الصحيح، لأن نصيب العامل في المساقاء لم يحتمل قدرة المال بخلاف القراض، فإن الربح كل وقاية لرأس المال، فلذلك لم يملك العامل شيئا منه قبل القسمة في عهد القاضي، على ما بينا في هذا الباب على الفرق بين المساقاء وبين المضاربة. لكن هنا رجح وقال أن الصحيح أن استحقاق العامل عند الظهور لا بالمقاسمة. إذا كان عند الظهور فيترتب على ذلك أن الزكاة تكون عليه، يترتب على ذلك أن الزكاة تكون عليه. ما معنى عليه؟ يعني الزكاة تكون على نصيب كل واحد منهم، إذا بلغ نصابا معا يبقى كل واحد يأخذ منه الزكاة، فإذا لم يبلغ نصابا ولكن إذا جمع بلغ نصابا يبقى إذا الزكاة أيضا على الجميع. فرع عن أصل، وإن ساق رجل رجلا على نخل في أرض الخراجية فإن الخراج يجب على رب الماء الأرض، وإن ساق رجل رجلا على نخل في أرض خراجية، تعرفون أرض خراجية، أرض خراجية أرض غنمها المسلمون ولم يقسمها ولي الأمر أو الأمير على الغانمين وجعلها وقفا ويأخذ الخراج وتكون لهم. وإن ساق رجل رجلا على نخل في أرض خراجية فإن الخراج يجب على رب الأرض، فإن الخراج يجب على رب الأرض، ولأن الخراج حق يؤخذ عن رقبة الأرض، ولا حق للعامل في رقبة الأرض، ولا حق للعامل في رقبة الأرض. لأن رقبة الأرض الأصل أنها لصاحبها. ما شاء الله ما شاء الله، ممتاز، جزاك الله خير، سعدتنا الآن. يعني بقي كثير عمل كم؟ أو لسه الحمد لله. مسألة، إذا ادعى رب النخل على العامل خيانة أو سرقة وبين الدعوى وأنكر العامل، وأنكر العامل هذه الدعوى ولا بين رب النخل، يبقى إذن تنازع هنا زيد صاحب البستان اتهم العامل بالسرقة أو بالخيانة أو بالتفريط أو بغير ذلك. طبعا احنا عندنا أصل عام الصلاة والشرع لا نحيد عنه، لحن من لحن، عم من عم، نحن مأمورون شرعا أن نأخذ بالقاعدة الكلية لتعم الناس جميعا، البيانة على المدعي واليمين على من أنكر. وعندنا أصل آخر أنه إن كان اليمين على من أنكر ورفض القسم هنا النكول. ما معنى النكول في الشرع؟ هو أن يرد اليمين إلى صاحب الذي عليه البينة، فيحسن ويستحق. مفهوم هذه المسألة؟ لأنكم تسمعون كثيرا في الكلام على النكول وأدري أنكم لم تتصوروه. هل تصورتم المسألة الآن؟ هل المسألة ظاهرة عندكم أم لا؟ أريد أن أمرر أعديها، أرى أنكم قد أتقنتم. ها، مفهوم النكول كيف؟ زيد أقام البينة، ما قام ادعى على عمرو، قلنا له تعالى التقعيد العام عندنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طب قال أنا ما عندي بينة، نقول إذن هو يقسم، ما أقسم، لما ما أقسم قلنا له الآن سترد اليمين على صاحب البينة الذي لم يأتي بالبينة فيقسم، هذا اسم النكول، فيقسم ويستحق. مفهوم؟ طيب هنا مسألتنا أن زيد راعي النخل اتهم العاملة، ما شاء الله حي هلا ومرحبا بكل السودان وأهل السودان. قل ليه يعني هذا ليس زول هذا، لكن هو شبل يعني. جزاكم الله خيرا، ما دامت مفهومة فالحمد لله، كل السودان بخير. نعم، فقلنا أنه ادعى على العامل بالخيانة أو التقليد أو السرقة ولا بينة، وأنكر العامل، أنكر العامل. القول قول من؟ القول قول العامل مع يمين، لأن النبي قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالقول قول العامل، لا سيما أنه لما استخدمه استخدمه أمينا، يعني استأمنه، استخدمه أمينا. فهو قد استخدمه أمينا، فيكون القول قوله، والقول قوله مع اليمين. فإذا حلف سقطت دعوى صاحب النخل، وكان العامل على عمله، يعني هو اتهمه بالخيانة يريد أن يزيله ولا لا يزيله. احنا تكلمنا عن أن عقود المساقاة عقود لازمة، عقود المساقاة عقود لازمة. وإن قامت البينة على سرقته وخيانته أو قرر ذلك أو نكل عن اليمين فحلف صاحب النخل، فهنا فما الحل؟ يعني الآن جاء زيد فقال عامل أن عمرو سرق أو خان أو فرط وأتى بالبينة، قامت البينة فأخذنا بها، أو أنه لم يأتي بالبينة وكان القسم عليه على عمرو فعمرو لم يقسم العامل فرجع اليمين إلى زيد فأقسم فاستحق، أو جعل الإقرار من العامل. فهنا ما الذي يحدث؟ المدني قال يكتري على العامل أمينا يعمل مكانه، المعنى أن العامل الخائن وجب عليه أن يأتي بعامل آخر أمين وأجراته عليه. يبقى إذا هنا ليس فسخا، تفهمون؟ يبقى كيف الحل؟ بقي العقد على ما هو عليه، بقي العقد على ما هو عليه. فإن بقي العقد على ما هو عليه فإذا بقي العبد على ما هو عليه قلنا والعامل الجديد والعامل القديم ما يستحق، قلنا العامل الجديد يكترى على العامل القديم، يعني هو الذي يأتي بعامل أمين ثقة ويجعله مكانه والأجرة عليه، والأجرة عليه. وقال الجماعة اكتري أمينا يعمل معه، قال أصحابنا على قولين وإنما يعرف خلاف الأحوال، فالموضع الذي قال فيه ينزع النخل من يده للخيانة ويكتري عليه من يقوم مقام من يقوم مقامه إذا كان عامل فاطشا لا يمكن التصرف منه ويضم أمين إليه، يعني المعنى بأنه الآن لا ننزعها لكن نقول ائتني بأمين، فتنزع على أن الأمين يأتي مكانه، وإلا فيكون أمين معه، لا أن يأتي مكانه أمين معه. طب وأجراته عليه أيضا، ففي الحالتين من يكتري فالأجرى عليه هو، لأنه الذي قال فالأجرى عليه هو. والموضع الذي قال بيكتري أمينا يعمل معه إذا كان عامل ضعيفا في السرقة ويمكن حفظ الثمرة منه فيضم أمين إليه، أما الآخر كان بطشا جبارا يغصب يسرق فلا. إذا ثبت هذا فإن أجرة الأمين هنا على العامل، لأن ذلك يسمى حفظ الثمرة وحفظها عليه، كما بينا بأن التعاقد ينفسخ ويقطع ما عليه، وأجرة هذا الأمين على العامل هو الملزم الذي يأتي به من أجل تفريطه، وأنه فرط في ذلك. طيب، فرع، وإن ساق رجل رجلا في مرض موته على أكثر من أجرته، وإن ساق رجل رجلا في مرض موته على أكثر من أجرة مثله، يعني هو مثلا يكون له ربع فجعل له النصف مثلا الشرط، ففيها وجهان، الوجه الأول لا تعتبر الزيادة على أجرة المثل من الثلث، كما قلنا في منظرة رجل في مرض موتي على أكثر من أجرة مثله، هو في أصل التعاقد، في أصل التعاقد، فلا يؤاخذ على أنه على مرض موتي، فذلك يكون يرجع فيه إلى مسألة يعني سد ذريعة وحسم المادة بأنه أراد المضارة بالورث. الثاني تعتبر الزيادة من الثلث، الأولى من أصل المال، لكن هنا قالوا لا، الزيادة تكون من الثلث، ثلث الوصية يعني من الثلث، أن الزيادة حادثة للنخل وهي مال له بخلاف الربح، فأنه ليس حادث من أصل مال، إنما يحصل التقليب بتقليب العامل وتصرفه. يعني هنا إذا كان المرض موضه وجعل له الزيادة زيادة على أجرة مثله، قالوا الزيادة تكون من ثلث مال، لأن هذا المال مال حق الورثة، والمرض كان المرض مخوفا لابد أن يخطط فيه، وهذا عمل بسد الذريعة، وشوف الشفاية لا تقول بسد الذريعة. آخر المسائل، وإن ساق رجل رجلا ثم اختلف زيد ساق عمرا على 100 نخلة، فقال له العامل أنت شرطت لي نصف الثمر، قال صاحب البستان شرطت لك ثلث الثمر، وكلاهما يدعي وكلاهما ينكر قول الآخر، فماذا يكون الأمر؟ في المذهب قالوا يتحالفان، أن المستقى عندهم فرع عن إيش؟ عن البيع، وإن اختلف ولا بينا فيتحالفان، بيعان يتحالفان. نعم، قال مالك إذا اختلف بعد العمل فالقول قول العامل إذا أتى بما يثبته. ترى الإمام مالك يقول بقول شفاعي إذا لم يكن العمل، يعني إذا لم يبتدي العمل، لكن إذا ابتدأ العمل فقال القول قول العامل، والحق أنه متعاقدان اختلف سقط العقد فكان كالمتبايعين قبل القبض، فعليهما التحالف يعني الحفان القسم. إذا ثبت هذا فإن حلف جميعا كانت الثمرة كلها لرب النخل، إذا حلف جميعا هو حلف أن هي شرط النصف، الثاني أقسم بالله أن شرط الثلث، فإذا حلف الأول حلف الثاني إذا تعارض فتتقاطع، فماذا يحدث؟ تكون الثمرة بأسرها لصاحب المال لأنها مستحقة له، لصاحب الأرض، لصاحب النخل، فالثمرة بأسرها لصاحب النخل يأخذها، والعامل أيضيع عمله هباء منثورا؟ لا، وأما العامل فله أجرة عمله، وإن حلف أحدهما ونكر الآخر ثبت ما قال الحالف، فإن قال أحدهما بينة وأتى بها، إن قال أحدهما لي بينة وأتى بها حكم لصاحب البينة، وإن أقام كل واحد منهما بينة وأشارت إلى عقد واحد في وقت واحد هكذا بيانتان تعارضتا فتساقطان، البيانتان لو تعارضتان يتساقطان، وفيها قولان في المذهب، تسقطان، وهو ده الصحيح. وإذا سقط إذن يرجعان للحلفان. الله أكبر. الثاني تستعملان، وفي الاستعمال ثلاث أقوال: القسمة، الوقف، القرعة. والأول هو الصحيح، الأول هو الصحيح. قال عامة أصحابنا: ولا يجوز الوقف هنا لأن العقود لا توقف، ولا تجوز القسمة لأن العقد لا ينقسم، ولا يجوز هنا إلا القرعة فقط، والأول هو الصحيح. حلفا. وقد قال المسعودي في وجه أنه يجيب فيه القسمة فيقسم السدس الذي يتنازعان فيه بينهما نصفين، والأول أصح كما بينا. طيب، الله وإن ساق رجلان رجلا على نخيل بينهما فقال العامل: شرطتما لي نصف الثمرة، فصدق أحدهما وقال الآخر: بل شرطنا لك الثلث، لازم المقر على نصف ما أقر به. ثم انظر بما شاهد على شريكه ما شاء الله أنه شرط العامل النصف. جزاك الله كل خير. وكان عبدا حلف معه. أولا تصدر الدم وشرط العامل النصف نصيب الآخر لأنه مال، والمال يثبت وشاهد ويمن. ولا يبقى عدلا أو لم يشهد على شريكه فإن العامل والمنكر يتحالفان. فإذا تحالفا انفسخ العقد بينهما وكان جميع نصيب المنكر من الثمرة له، وعليه العامل أجرة عمله بنصيبه. يبقى أمر على الاثنين: من أقر التزم بما أقر به، ومن أنكر ينظر في مسألته إن كان البينة أو القسم أو يتحالفان، أو إن كان الأمر فيكون له أجرة المثل. وبهذا نكون قد انتهينا من انتهينا من المساقات بفضل من ربنا ونعمه. لو في أسئلة تفضلوا ممكن ندخل قبل الصلاة، ندخل قبل الصلاة على الوسطية ثم السنن.